أن هذه المسألة مسألة علو الله، وأن الله في السماء مستو على عرشه، هي مسألة زل فيها أمم قديما وحديثا. فهؤلاء الآن من الأشاعرة وغيرهم على ما أوتوا من العلوم الشرعية وغيرها لا يزالون ينكرون علو الله، بل يقولون من قال بأن الله في السماء فهو كافر، وهذا من عظيم جهلهم أولا بنصوص الشرع المتواترة في هذا المعنى بأن الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. فهذا يدل على جهلهم أولا بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة المتواترة في المعنى في إثبات صفة العلو لله، والثاني يدل على جهلهم وانحرافهم عن القرون المفضلة، وهو ذلك القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين، تلك القرون المفضلة الذي جاء تفضيلها في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تعجب حين ترى كثيرا من دكاترة اليوم الذين يعيشون على اعتقاد الأشعرية والماتروديه والحنفية، لا سيما في بلاد العجم وبلاد مصر وبلاد الشام، وكلهم مطبقون إلا من وفق إلى إنكار مسألة علو الله. فإن قلت فما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله الذي ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق أيضا بالاستواء والعلو، وبوب عليه قال: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وأورد تحت هذا الباب أيضا أحاديث تدل على علو الله جل وعلا، ومنها حديث زينب: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فما الفرق بين البابين؟ فإنه فرق البخاري بين هذا الباب الذي ابتدأه بقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وبين الباب الذي قبله الذي ابتدأه بما يتعلق بذكر العرش. والجواب أن الباب الذي قبله كان متضمنا لأمرين: الأول متضمنا لذكر العرش، الثاني متضمنا لاستواء الله وعلو الله على عرشه. بينما هذا الباب هو في العلو المطلق لله غير مقيد بالعرش. فإن قلت فإن استواء الله على العرش هو علو لله على العرش، وعلو الله على سائر المخلوقات هو أيضا علو لله، فما الفرق بين ذكر العلوين عندكم؟ نعم، جيد. علو العرش علو مخصوص، أي أن الله جل وعلا متصف بأنه مستو على العرش بعلو ووصف مخصوص. لذلك قال أئمتنا من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يصح أن يقال بأن الله مستو على شيء من مخلوقاته إلا العرش، ولكن يصح أن يقال، بل واجب أن يقال، بأن الله فوق خلقه كلهم. فما من مخلوق إلا والله فوقه، ولا يقال بأنه مستو على شيء من مخلوقاته إلا على العرش. إذن فالله على العرش واستوى بوصف، هذا الوصف وهو الاستواء هو فقط على العرش. لذلك جاء ذكر استواء الله في 7 مواضع من كتاب الله تقيد الاستواء على العرش. اما الفوقية المطلقة فوق كل مخلوق فمن ذلك قوله: وهو القاهر فوق عباده. ومن ذلك قوله: يخافون ربهم من فوقهم. فتبين لك حينئذ الفرق بين استواء الله على العرش وبين علوه على سائر المخلوقات ومنها العرش. لذلك من جهالة الناس باعتقاد السلف يمتحنون في بعض الجمعيات التي تنتسب إلى الكتاب والسنة، يمتحنون الناس بهذا السؤال: أين الله؟ هل يصح أن يقال أين الله؟ فإن أجاب بجواب الشرع بأن الله في السماء، يأخذون منه ما يأخذون من الموقف. وهذا يدل على مدى غربة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام التام الكامل، على مدى غربته بين كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن الجهلاء. فالله المستعان. قال البخاري: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. ونحن حين نقول الإسراء والمعراج، حين أسري وعرج بالنبي، أسري به أي هو المسير ليلة من مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به أي ارتفع أو ارتفع إلى السماء. فالعروج هو الصعود، عرج أي صعد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. أما الملائكة فمعروفون أنهم يعرجون إلى الله يصعدون، والروح قيل هو جبريل وقيل غير ذلك. المقصود أن الله عز وجل بيّن أن الملائكة تعرج إلى الله، تصعد إلى الله. تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله. وفي هذا، في قوله إليه، فيه إشارة إلى صفة العلو. ولو أن الله كما يقول الجهمية الضلال أن الله في كل مكان، فإلى من عرجت الملائكة؟ والله يقول: والروح، تعرج الملائكة والروح إليه. ويشبه هذا الاستدلال الذي أشار إليه البخاري قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا فيه التنصيص الصريح على الرفع، وأن الرفع إلى الله. ولماذا أنكر كثير من أهل البدع والجهالة أن يكون الله في السماء؟ لأنهم لم يفهموا ما معنى أن الله في السماء، أي أن الله في العلو، وظن الجهال أن المعنى أن الله في السماء. ظن هؤلاء أن السماء المخلوقة كجرم محيطة بالله، وأن الله فيها، كما تقول فلان في البيت، أي أن بيته محيط به. فقال الجهال كيف أن الله يكون في السماء وكرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وهذا يدل على جهلهم بلغة العرب وبالنصوص وبما كان عليه السلف. الله في العلو، فإن أريد بالسماء الجهة أي مطلق العلو فالله في العلو سبحانه وتعالى، وليس ثم بعد العرش إلا الله مستو على العرش، إلا ما جاء في الحديث الكتاب الذي فوق العرش وهو كلام الله عز وجل. وإن أريد بالسماء الجرم وحيزها فإن الله في السماء أي فوقها مستو على العرش، يخافون ربهم من فوقهم. فإن كان المراد بالسماء جرمها فحينئذ معنى أن الله في السماء أي في العلو فوق السماء. ومنه قول فرعون للسحرة بعد إيمانهم ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. فمعنى في السماء إن كان السماء المراد بها الجرم المخلوق فالله فوق السماء، وإن أريد بالسماء الجهة فالله في العلو المطلق سبحانه وتعالى. قال البخاري وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. تارة جاء ذكر الرفع والعروج والصعود، وكلها تدل على معنى في جملتها وهو العلو من السفل إلى الأعلى. ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس وفيه قول أخي أبي ذر لأبي ذر اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. الخبر هو كلام الله الذي يخبر به نبيه ما شاء، فيأتيه الخبر من السماء. هذا رجل مشرك، رجل كافر، ولكنه كان يعلم أن الله في السماء. بل إن العرب في جاهليتهم كانوا ينشدون في أشعارهم وفي ضمن أشعارهم أن يصفوا الله بأنه في السماء، فهذا أمر كان لا يختلف فيه مشركو العرب مع شركهم ومع عبادتهم للأصنام، ومع ذلك يشهدون بأن الله في السماء. قال وقال مجاهد إلى آخر ما ذكر. قال البخاري يقال ذي المعارج، يشير البخاري إلى قوله تعالى من الله ذي المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ما هي المعارج؟ أي الأسباب التي يصعد بها إلى السماء. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. قال البخاري يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. ثم ذكر البخاري بإسناده عن شيخه إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نأتي لما يتعلق بالإسناد. ذكرت أن البخاري إذا قال حدثنا إسماعيل فهو نعم هل نعم إذا قال البخاري إسماعيل عن مالك فهو إسماعيل ابن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك، ومالك خاله. وإسماعيل أولا لم يتفرد بهذا الحديث حتى لا يرد على البخاري ما قيل في إسماعيل من الضعف. ثانيا أن البخاري انتقى مما صح عنده من حديث إسماعيل، وكما نبهت أن إسماعيل لم يتفرد بهذا عن مالك، بل الحديث هو عند مالك نفسه رحمه الله في موطئه يرويه عنه الأثبات. مالك هو مالك، أبو الزناد نعم عبد الله بن زكوان حاله أخرج له أحسن. عن الأعرج نعم عبد الرحمن بن هرمز حاله ثقة أخرج له أخرج قل لا أدري أحسن اعلي بها صوتك أحسن الأعرج نعم قل ها عبد الرحمن بن هرمز حاله قل لا أدري جميل. قال إذا جهل الرجل لا أدري فقد أصيبت مقاتله، تجهر بها نعم لا أدري. ولما جاء الرجل إلى مالك قال أرسلني أهل كذا أن أسألك في 40 مسألة أو كذا، فأجاب مالك عن جزء منها وقال في الباقي لا أدري. فقال قلت له أرجع إليهم ماذا أقول؟ قال قل لهم قال مالك لا أدري. محمد نعم من هو هذا؟ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخرج له الجماعة ثقة. مش عارف فصيدك ماشي لكن مسيرك سؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا التعاقب أصله أن يتبع أو أن يتبع المتأخر المتقدم، ومنه قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي يتبع ويعقب بعضهم بعضا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يكون هذا التعاقب في وقتين، في صلاة العصر وصلاة الفجر، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم يصعدون إلى الله. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، ثم يعرج يصعد الذين باتوا فيكم إلى الله. قال فيسألهم فلما كان معلوما أنهم يعرجون إليه لم يظهر الضمير. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي ربهم حين يعرجون ويصعدون إليه وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ وتأمل، فيسألهم وهو أعلم بهم، كما يسأل عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إذن فالله يسأل ليظهر أمرا يسمعه الناس في المحشر من سؤال الرب جل وعلا لعيسى، ويسأل الملائكة ليذكر هؤلاء الملائكة فضل هؤلاء المؤمنين في الملأ الأعلى، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون في العصر والفجر، وأتيناهم وهم يصلون. وفيه من الفقه فضل هاتين الصلاتين، كما جاء الحديث في الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. البردان العصر والصبح. والشاهد من هذا الحديث قوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان، حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كف طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم تلوه حتى تكون. عندك مضمومة؟ مضمومة؟ فلوه وفلوه، ماشي. حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. نعم. أولا ما يتعلق بالإسناد، عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، إذا قلنا أو إذا قيل أبو صالح عن أبي هريرة فهو لا، الإجابة الجماعية مرفوضة عندك يا وليد. اسمه ذكوان، أبو صالح السمان ذكوان، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، أحسن. وهو من أجل تلامذة أبي هريرة، فإذا قيل أبو صالح عن أبي هريرة فهو ذكوان السمان. عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عبد الله بن دينار محمد، ها؟ تهز لي راسك وبتبتسم، أنا ما سمعت شيئا. ثقة، حاله ثقة، أخرج له جيد، استنى. البخاري يقول: وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم رجع فقال: ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة وذكره. ماذا أراد البخاري من سياق الإسناد الآخر؟ تفضل. أراد متابعة، أراد. طيب تأمل، تأمل أين المتابعة؟ طيب انتبه عدل الجواب، اخطأت الان انتبه لتصحيح خطأك. غيره حسن، قول يا حسن. احسنت واطلق لحيتك. كان دخلنا على الشيخ ربيع، في رجل من هنا من البلد اخونا علي بدوي، وكان في ذاك الوقت حالق لحيته، فقال الشيخ ربيع يعني مش اي حد يوصل له و و و و و وقال كلاما. قلت يا اخي ليس الخبر كالمعاينة، تعال وروح لربيع. خدته ورحنا عند الشيخ ربيع، فاحتفى به الشيخ واكرمه وقربه، وبعدين لما طلعنا نتعشى فسألني من هؤلاء. قلت هؤلاء ابناؤك، فلان من ناي وفلان من كذا وفلان، الى ان جيت لهذا اخونا علي. قلت وهذا من اخواننا من اهل السنة في ناي. فنظر اليه قال كيف يكون من اهل السنة احلق لحيته، كيف يكون من اهل السنة ويحلق لحيته. طبعا دافعت، قلت شيخ هو كان مربيها، وبعدين يعني الناس خذوا شربوا الشاي والليمون واكرموا، من مبالغة اكرامهم له، وكان معي في هذا الاكرام وشربنا الليمون والحاجات الحلوة، بس هو لما طلع الليمون اثر فيه. اذا اراد البخاري ان يبين المخالفة، اين صاحب المتابعة؟ عرفت خطأك؟ اين المخالفة الان؟ ما تخاف تكلم. في ماذا خالفه؟ جيد احسن، فهمت؟ هذه مخالفة ليست متابعة، فإن سليمان يرويه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، فخالفه ورقاء فجعل شيخ عبد الله بن دينار سعيد بن يسار، فالمخالفة في الإسناد. سليمان جعل شيخ ابن دينار أبا صالح، وورقاء جعل شيخ ابن دينار سعيد ابن يسار. هذه ليست متابعة بل هذه مخالفة. هل هذه المخالفة تضر في الإسناد أم لا، ولما؟ عبد الرحمن لا تضر. أحسنت، لماذا لا تضر يا محمد؟ سبحان الله، أنجاك الله من شري. أنا لما أرى بعض الشباب يهتم أشتد عليه حتى أدخله في النار فيخرج ذهبا، لكن بعض الناس ما يتحمل يروح سايبني وماشي، أبقى أقابله بعدين. ها أحسن، جيد. أقول لا يضر لأن سعيد بن يسار ثقة، ولأن أبا صالح ثقة، فحيثما دار دار على فكر. نعم، اللي بعدي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. تقدم معنا هذا من طريق أخرى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وقد جاء من طريق وهيب في الباب الذي قبله، وهو وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس، وهنا جاء من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس، فتابع وهيب يزيد بن زريع. ويزيد بن زريع من أثبت الناس في سعيد، يزيد من أثبت الناس في سعيد. نعم جاوزه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قديصة حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قديصة عن أبي سعيد قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مشاجع وبين ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة ابن بدر الفزاري وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغيضت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتي الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حديث مهم في هذا الباب وله تعلق مباشر في أبواب الخوارج. أولا ما يتعلق بالإسناد، أورد البخاري هذا الحديث عن سفيان بن عيينة من طريقين: الأول عن قبيصة عن سفيان، الثاني عبد الرزاق عن سفيان بلفظ أخبرنا سفيان. أولا نأتي لتراجم الرواة. قبيصة قبيصة عن سفيان محمد الحمد لله نصرني الله عليه. نعم قبيصة من الملازمين لسفيان، إلا أن قبيصة كان يهم في حديث سفيان، يخطئ في حديث سفيان، فإذا تفرد قبيصة بشيء عن سفيان وهو ابن عيينة نظر فيه. و البخاري فيما تتبعته على قدر او على قدر وسعي ارى انه انما يذكر ما يرويه قبيصة عن سفيان ويردفه من قبل او بعد بالمتابع او بالشاهد، كما في هذا الحديث، فإن البخاري قد أخرجه من طريق قبيصة حدثنا سفيان، ثم أخرجه البخاري عن قبيصة عن سفيان، ثم أخرجه عن إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان. أدخل في متن الحديث لضيق الوقت حتى أنهيه إن شاء الله. قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. ذهيبة تصغير ذهب، قطعة من الذهب، فقسمها بين أربع. قال في طريق إسحاق بن نصر قال: بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، أي ما زالت كما هي، لم ينقى عنها ترابها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم أحد بني مجاشع، ثم هو حنظلي، ثم هو من بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة العامري، ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان من قبائل، وهو بطن من تلك القبيلة. فتغيظت قريش والأنصار، فقالوا: يعطيه أن يعطي الفيئة ويعطي هذا الخير، يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم، أي لا يعطيهم من باب تفضيلهم على غيرهم، إنما يعطيهم من باب التألف لهم، يتألفهم لما تقتضيه المصلحة. لذلك لما استؤذن عليه الصلاة والسلام بأن يقتلوا عبد الله بن أبي بن سلول أنكر ذلك، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس لا يعرفون بأنه منافق، فلو أنه قتله يقول العرب: هذا رجل يغدر، فكيف يكون نبيا؟ لكن باب التألف ليس بترك ما أوجب الشرع بتغيير الأحكام، لا تتألف الناس بأن تسايرهم على الباطل، وإنما باب التألف في بابين: الأول في باب العطاء، بأن يعطوا من الخير ليكفى شرهم إن كانوا أشرارا، أو يستجلب خيرهم إن كان الناس يعظمونهم فيتألف الناس عن طريقهم. الباب الثاني قد يحصل التألف بترك العقوبة الواجبة، إذا اقتضت تلك العقوبة مفسدة أعظم من إقامة الحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حين استؤذن في قتل عبد الله بن أبي بن سلول لم يمنع قتله لأنه مسلم، وإنما منع قتله مراعاة لما يترتب على قتله من المفسدة الأعظم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن هو هذا مستحق للقتل، ولكن ترك ذلك، ترك إقامة الحد من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. فإذا كان يترتب على العقوبة مفسدة أعظم من مصلحة إقامة الحد على هذا المعين، فحينئذ يصح لولي الأمر أن يوقف إقامة الحد لعارض المصلحة والمفسدة، لا أن يوقف الحدود بصفة عامة. قال: إنما أتألفهم، لذلك ما يحصل من لهجة الذين يتابعون ولاة الأمر في الخير والشر من أهل البدع والضلال من أن يسلكوا لولي الأمر معصية حين يعطل حدود الله، ويقولون أن الوقت غير ملائم، ويقولون هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء أهل ضلال وفساد. حدود الله لا تعطل، كما صحح الألباني: حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يعمل به في الأرض، وتعطيل الحدود بوجه العموم والتمييز بين إقامة الحد على البعض وتركه على البعض لا لمراعاة مصلحة شرعية ومفسدة سبب للهلاك، كما جاء في الصحيحين: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا كان من أقام الحد وترك إقامته عن بعض الناس هوى، هذا يكون سببا للهلاك، فكيف إذا عطلت حدود الله في الأرض؟ فأي خير يرجى وأي شر يدفع؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إنما أتألفه. فأقبل رجل غائر العينين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غارا، أي نزل إلى باطن الأرض، غائر العينين أي عيناه داخلتان إلى داخل رأسه. قال: ناء الجبين، أي جبينه بارز، كث اللحية، مشرف الوجنتين العظمان اللذان فوق الخد، محلوق الرأس. فقال: يا محمد اتق الله. يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ظلم في القسمة ولم يعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا، من صلبه ومن ظهره ستخرج ذرية، إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن قراءة القرآن لا تتعدى من حنجرة أحدهم إلى قلبه، أي أنهم لا يفقهون القرآن وإنما يتلونه ولا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهونه. إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. كان العرب يصيدون بالسهم، فيرمى السهم في الطير، فمن شدة قوة السهم أنه يدخل جسد الطير مثلا ويثقبه ويخرج ولا يتعلق بالسهم دم لشدة وسرعة خروجه من الطير، لا يعلق في السهم شيء من أثر الدم من الطير لقوة خروجه. يقول: يخرجون من الإسلام كخروج السهم سرعة من الرمية، أي يخرجون من الإسلام خروجا سريعا كخروج السهم من الرمية، أي من الطائر المرمي. واستدل طائفة من أئمتنا قديما وحديثا بهذا الحديث على تكفير الخوارج. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمتنا أن أئمة أهل السنة اتفقوا على ضلال الخوارج وعلى أن الخوارج هم شر الخلق والخليقة وأنهم شر قتلى وأنهم شر الخلق والخليقة، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق أو الخليقة. اتفق أئمتنا على ضلال الخوارج، لا نزاع بين العلماء في ذلك، لكن العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج على قولين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فطائفة من أئمتنا قديما وحديثا ينزعون إلى تكفير الخوارج ويستدلون بهذا الحديث وأمثاله على كفر الخوارج، وطائفة من أئمتنا قديما وحديثا يرون أن الخوارج ضلال كما اتفق أهل السنة كلهم، ولكنهم لا يرون كفر الخوارج، وهذا الذي ندين الله به. وقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تواتر عن علي حين قاتل الخوارج أنه لم يسر فيهم سيرة الكفار، فلم يخمس ما غنم المسلمون من أموالهم، ولم تسب نساؤهم، ولم يعاملوا معاملة الكفار في هذه الأبواب، مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت كلمتهم على تضليل الخوارج وأنهم شر الخلق والخليقة، ولكنهم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسيروا في قتالهم مع الخوارج سيرة الكفار، فلم يغنموا أموالهم ولم يخمسوها ولم يأخذوا نساءهم إماء، مما يدل دلالة واضحة على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، مع اتفاق الجميع من أهل السنة على أن الخوارج هم شر الخلق والخليقة كما نطق بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخوارج ضلال، وأن الخوارج كما ينص بعض علمائنا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم شر الخلق والخليقة مع وجود الكفار الأصليين. قال شيخ الإسلام لأن الكافر الأصلي يحذره الناس ويعلمون بأنه كافر، بينما هذا الخارجي يظهر التنسك والعبادة والتعظيم لأمر الدين، فيغتر به المسلمون أكثر من اغترارهم بالكافر الأصلي، فهم في هذا الباب أخطر من اليهود والنصارى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هم شر الخلق أو الخليقة. فالصحيح الذي عليه جل أئمتنا من أئمة أهل الحديث والأثر قديما وحديثا وعليه جرى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج أهل ضلال وبدع ومن شر الفرق أو شر الفرق، إلا أنهم مسلمون لا يخرجون عن الإسلام بهذا الذي وقعوا فيه من الضلال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، فهو كما ذكرت استدل بهذا جماعة من أئمتنا على كفر الخوارج قديما وحديثا، وهذا نعم ظاهره يحتمل التكفير، فإن معنى المروق هو الخروج، لا سيما أنه جاء في بعض الروايات يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ولما رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفقين على عدم كفر الخوارج، كان هذا من فعلهم تفسيرا لقوله يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام الصحيح التام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنهم مع خروجهم عن الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صاروا كفارا بذلك. هذا الذي ينبغي أن يوجه إليه الحديث اتباعا للآثار وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا داخلي، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإن قال قائل فإذا كان الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد علم عنهم كثرة صلاتهم ونسكهم وقراءتهم للقرآن مع جهلهم بها، فكيف يقتلون أهل الإسلام وكيف يتركون الكافر الأصلي من عبدة الأوثان؟ قال أهل العلم والجواب عن هذا بأن هؤلاء الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون أن قتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي، فلما كفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة وكفروا ولاة المسلمين بحكمهم بغير ما أنزل الله، وإن لم يستحلوا وإن لم ينكروا وإن لم يقترن بتركهم حكم الله ما يستلزم كفرهم، صاروا يكفرون المسلمين ويحكمون على المسلمين بالردة، فصار قتل المسلمين بالنسبة لهؤلاء أوجب من قتل الكافر الأصلي. ومن هنا صاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأول ما ابتدأوا بقتله بدأوا بقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوا من قتلوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقق فيهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال الإمام أحمد صح الحديث في ذم الخوارج من 10 أوجه، صح الحديث في قتل الخوارج من 10 أوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لئن أدركتهم، أي لئن أدركت الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقتلنهم قتلا ذريعا شديدا كما أهلكت عاد وقتلت بعذاب الله. وهذا يدل على عظم ضرر الخوارج، وأن على ولي الأمر أن يقاتل الخوارج وإن كانوا من كانوا، وعلامة الخارجي أن يكفر المسلمين بالكبيرة، وعلامة الخارجي أن يكفر ولاة الأمر بإطلاق إذا قصروا في القيام بحكم الله، وإن كان القيام بحكم الله من أوجب الواجبات على ولاة الأمر. وعلامة الخوارج أن ينزعوا يد الطاعة من السلطان. ومن علامات الخوارج أن يدعو إلى الانقلابات والمظاهرات والخروج على ولاة الأمر، وأن يستحلوا الخروج وأن يستحلوا سفك الدماء. ومن علامات الخوارج أن يهيجوا الناس على ولي الأمر وأن يذكروا معائب السلطان ليهيجوا الناس على السلطان. فالخارجي قد يكون خارجيا بالسيف والقتال، وقد يكون خارجيا بالقول، كما يقول علماؤنا في الخوارج القعدية الذين لا يباشرون القتال وإنما يهيجون الناس على السلطان. لذلك من ولي أمر المسلمين في بلاد المسلمين واستحكم له الأمر وصار له الشوكة يحرم الخروج عليه، وإن كان عبدا حبشيا كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآن كما نعلم في بلاد مصر من ولي أمرنا الآن هو رئيس الدولة الحالي، وفقه الله وسدده كما كنا ندعو من قبل ومن بعد لكل من ولي الأمر، وإن كان قد قصر في قليل أو كثير ولي الأمر في أي زمن، فإنه يصبر على السلطان، يدعى له بالخير والسداد، يعان على الطاعة ولا يوافق على المعصية، ولا يداهن فيما يغضب الله، ولا يؤتى إلى أبواب السلاطين إلا من وثق بنفسه نصحا لا يتزلف منهم دنيا، ويطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية لله، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نشق عصا المسلمين، ولا نرى الخروج ولا نأمر به ولا ندعو إليه، بل نرى الصبر. فإذا كان ولي الأمر برا فإننا نحمد الله ونشكر الله على نعمته، وإذا كان فاجرا كما قال الإمام أحمد اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا معتقد أهل السنة، فمن خالف هذا فهو خارجي بغيض تسمى بما تسمى. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أكمل وأنهي الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عياش بن الوليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. تقدم معنا هذا الحديث وتقدم شرحه، وفق الله الجميع، والله أعلم.